فأخيرا يسأل ويقول: ماذا نفعل مع امرأة هجرت زوجها في الفراش منذ حوالي 7 سنوات ولا ترضى أن تكلمه أو تسأل عنه إذا كان مريضا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه حالة سيئة نسأل الله العافية. لكن هو إذا كان راضيا عنها سامحا عنها فلا بأس، وإلا فالواجب عليها طاعة زوجها وعدم هجره إلا من علة شرعية. فإذا كانت هجرته لأن ترك الصلاة، هجرته لأنها تبع من الكفر وردت عن الإسلام وسد الدين والاستفزاز بالدين، أو هجرته لأنه ما قبل نفقتها ولا يعطيها حقها، هذه لها حق في ذلك. أما إذا كان هجرته بدون أسباب هذا لا يجوز لها، يجب عليها أن تؤدي حقه وأن تسمع وتطيع له في فراش وغيره، وله أن يطالبها بذلك، وله يرفع عن الله إلى الحاكم الشرعي أو إلى أبيها أو إخوتها حتى يقوم عليها بما يجب، إن لم يصل معها على شيء من المال وله. أما إذا عرضها بشيء من المال واستقامت الأحوال فالحمد لله. الحاصل أن هذا يختلف، إن كانت هجرته لكفره وضلاله أو سده الدين أو تركه الصلاة أو كونه لم يعطيها حقها ولم يوفق عليها فهي معذورة. أما إذا كانت هجرته لغير عذر شرعي فهذا يعالج الموضوع إما بالمال وإرضائها بالمال، وإما بواسطة أبيها وأخوتها أو بواسطة المحكمة، أو يطلقها ويعطيها الهرق منها. الأمور تعالج إذا كان الهجر بغير حق، تعالج من الطلاق وإما بغير الطلاق ما يستطيع، وتأثم هي إذا كان هجرها من غير حق. عليها أن تتقي الله، عليها أن ترجع إلى طاعة زوجها بالمعروف وأن تؤدي حقه. لكن قد أدى حقها وليس هناك موجب لهجر هذا، نسأل الله لها أن يزيد ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.